إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإليكم العدد الثاني من سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز حفظه الله تعالى، وتتضمن 22 سؤالا. السؤال: إذا كان الإنسان على سفر وأدركته الصلاة المفروضة وهو على متن وسيلة نقل، فكيف يؤدي الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يختلف الأمر بين الصلاة المفروضة التي يمكنه أن يجمعها مع غيرها أم لا. فإن كان المركب يتوقف في كل محطة بحيث يسعه أن يصلي في الأرض صلى فيها ولا يعدل عنها إلى غيرها، وإن كان يعلم أن السائق لا يسمح بالتوقف للصلاة فإن له أن يجمع بين الصلاتين إما تقديما أو تأخيرا للحرج. فقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضر من غير سفر ولا مطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أمته. وأما إن وجد على مركبه ولم يصلي بعد وليست الصلاة مما يمكن أن تجمع مع غيرها كالصبح والعصر مع المغرب وخشي فواتها ولم يصح النزول، فليصلي بحسب قدرته وبالهيئة التي يستطيعها، إذ لا تكليف إلا بمقدور، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعلم عند الله تعالى. كيف يمكن التوفيق بين العمل وصلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجبة على أرجح أقوال العلماء، وهي حق من حقوق الله، ولا يجوز أن يكون العمل عائقا على أدائها في المسجد ومع الجماعة إلا إذا وجد عذر من مرض أو خوف، كما يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لشغل أو حرج، كما ورد في حديث فضال الليثي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا، فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وكان نزول المطر أو وجود الوحل وما إلى ذلك، ومع هذه إذا أمكنه أن يصلي جماعة في بيته أو في محل شغله فليفعل، وإذا تعذر عليه ذلك وهو حريص على إقامتها في الجماعة فأقامها منفردا للعذر أجزأته جماعة إن شاء الله تعالى، لأن المرأة يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، والعلم عند الله تعالى. بعت سيارة لشخص وهو بدوره باعها لشخص آخر، ولكن الوثائق الرسمية مدونة باسم الشخصي، وشاء الله سبحانه أن يموت مالكها الأخير إثر حادث، فقام أهل الضحية بتقديم ملف تعويض عند شركة التأمين، وهذه الأخيرة أخبرتهم أنني الوحيد الذي يمكنه أن يحصل على هذه الأموال، فهل أساعدهم على ذلك علما أن هذه الأموال قد تتعدى مبالغ الاشتراكات التي أمنا بها في السابق؟ إذا تعذر على ولي الدم الحصول على دية من القاتل خطأ إثر حادث السيارة، ولا من الدولة التي لم تغطي هذا المال إلا بواسطة التأمين، فالأشبه عندي جواز مساعدتهم لتحصيل هذا المال، لأن مال التأمين مال عام مأخوذ على وجه الغرر والظلم، ومآل المال العام إلى بيت مال المسلمين أي الخزينة العامة لينفقه على موارده، وهذا أحد موارده، والعلم عند الله تعالى. ما حكم البناءات التساهمية؟ السكن التساهمي أو السكن المدعوم هو إعانة الدولة للطبقات ذات الدخل المتوسط في إنجاز وفي شراء مسكن تعسر عليها الحصول عليه، فتدعم بإعانة مالية مقترنة بشروط يجب توافرها في المستفيد، فهي بهذه الصورة هبة أو منحة متوقفة على شرط الواهب، والدولة لا تجوز إلا من توفر فيه شروط الواهب. ويرى أنه قد تكون الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح، وفي هذه الحالة يحرم هذا التعامل لاشتماله على الربا المحرم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل، والعلم عند الله تعالى. ما حكم بيع البنطال والبدلة المعروفة باسم كوستيم؟ أعلم أن الشرع الحنيف لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن فيه وجاء على وفق شرعه من إيجاب وندب أو إباحة، فلا يترك من أجل فعلهم له على أن يكون الباعث على العمل النصوص الآمرة في ذلك، وإنما المقصود بالنهي عن التشبه بالكفار فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا فيما هو معروف من خصوصياتهم من الألبسة والهيئة البدنية العامة كحال البدلات المعبرة عن تلك الهيئة، فإن ذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن عاص رضي الله عنه لما رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وعليه: فكل لباس يختص به الكفار لا يلبسه ولا يعين على لبسه، والعلم عند الله تعالى. وضعت إدارة مكتبة مسجدنا بالحي الجامعي قانونا داخليا يتضمن البنود التالية: يحق للطالب المقيم في الحي استعارة ما يلي: مجلد وكتاب ديني وثلاث رسائل لمدة أسبوع، ثلاث أشرطة وقرص مضغوط لمدة 3 أيام مع دفع 3 دنانير، كتاب علمي العلم الدنيوي لمدة 4 أيام، ملاحظة أي تأخر يدفع صاحبه دينارين عن كل يوم. فهل في هذه البنود مخالفات شرعية؟ تنظيم المكتبة بجملة من القيود والشروط المالية التي يشترطها أصحاب التنظيم يختلف باختلاف ما إذا كانت هذه المكتبة وقفا من الطلبة أو كانت ملكا للدولة. إن كانت وقفا فلا يجوز أخذ المال على الوقف الخيري لمن حبس الكتاب وسبل فائدته، فإن فائدة المحبوس يرجوها الواقف من تناول فائدة الكتاب ليرجع عليه بالأجر والثواب حيا كان أو ميتا. أما إذا كانت المكتبة هي ملكا للدولة والمؤسسات الجامعية ولم تأذن في أن ترى هذه الكتب، بل جعلتها لمصلحة الطلبة، فلا يجوز أيضا استغلال الإشراف على هذه الكتب لغرض مال على لفرض مال على الطلبة لم تفرضه مؤسستهم الجامعية، فيكون في كلتا الحالتين امتلاكا على أموال الغير بغير وجه حق، وهو مشمول بقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما إن أجازت هذه المؤسسات استغلال هذه الكتب بالإيجار لتعود الفائدة على الدولة أو على المكتبة، فإن إيجار المنافع جائزة كما هو مقرر فقها، وهذا كله فيما إذا كانت الكتب المستعارة لعوض لا تحمل أفكارا وآراء مخالفة لتعاليم الدين وأحكام الشريعة، أو مناقضة لعقيدة المسلمين، أو مصادمة للسنة المطهرة، أو كانت تحمل أفكار تحزب أو خروج أو ما إلى ذلك، فإن مثل هذه الكتب لا يجوز الاستفادة منها، بل يؤخذ عليها أجر الإيجار. وأما فرض عقوبة غرامة على كل متأخر عن رد هذه الكتب في وقتها وزيادة المال عليها بزيادة الإطالة في التأخر، فإنها فوائد تأخيرية معدودة من الربا المنهي عنه شرعا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والعلم عند الله تعالى. لدي قطعة أرض للبناء، وتحصلت على دعم مجاني من طرف الدولة للبناء، لكن بشرط أن أقترض مبلغا ماليا من بنك ربوي للحصول على هذا الدعم المجاني، يعني أنه لن يتأتى هذا الدعم إلا بوثيقة تثبت اقتراضي من البنك الربوي، فهل يجوز لي أن أقترض من هذا البنك الربوي للحصول على الوثيقة من غير أن أستعمل الأموال الربوية؟ إذا كان البنك يمنحك وثيقة صورية أي شكلية للتوسط بها إلى دعم الدولة، فأرجو أن يصح ذلك، أما إذا تعذر أخذ هذه الوثيقة إلا بالاقتراض الفعلي، بحيث أنه لا يستطيع رد المبلغ إلا بزيادة ربوية، فإن النصوص الناهية عن الربا صريحة للتحريم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. أنا رجل أعمل عند أخ له محل للمواد الغذائية العامة، وفي بعض الأحيان نبيع سلعا لبعض البنوك المجاورة للمحل، وفي أخرى نضطر لأن نقرض لهم بعض السلع بدون عقد على أي وثيقة، فما حكم هذه المعاملة؟ إنما تمليه القواعد الشرعية العامة أن حيازة الأموال بلا سبب مشروع معدود من أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحقق العلم بأن الكسب حرام وجب اجتنابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إذا عرفه المسلم اجتنبه، والمعامل يستوي بآخذ الأموال الحرام، ذلك لأن المكتسب سبب الحرام وسيلة الكسب المحرم، والمعامل

وعدم توفر وسائل النقل في بعض الأحيان، كما لا أنسى أن أذكر مدى غبني وتعبي عندما لا تكون الأحوال الجوية في صالحي أنا وابني، فهل يجوز لي أن أقترض مبلغا ماليا من البنك مقابل دفع فوائد ربوية قصد شراء سيارة أنقل فيها ابني ووالدته للعلاج بين مختلف الأطباء والمستشفيات؟ إنه إذا خاف على ابنه الهلاك أو التلف عن النفس وتحرج بذلك ولم يجد وسيلة يدفع بها حرجه ومشقته لا بإعانة ذويه وجيرانه وإخوانه ولا بتكفل جهة طبية بابنه أو جهة حكومية، ولا استطاع أن يصل إلى قرض حسن وبقيت سوى الوسيلة المحرمة ليدفع بها الضرر قدر الإمكان واضطر إليها، جاز له دفع ضرورته بإزالة الضرر اللاحق بابنه أو التخفيف عنه، لأن المحافظة على النفس من أعظم الواجبات الشرعية التي يستوجب إباحة المحظورات عند وقوع الإنسان في حالة الضرورة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعليه فلا حرام مع الضرورة، ولكن ليس له أن يتوسع في الممنوع، بل يقتصر على قدر ما تندفع به ضرورته، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذه الآية غير مقصورة على المحرمات من الأطعمة، بل هي شاملة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة ودفعا للهلاك إذا لم يعارضه ما يساويه مفسدة أو أقوى منه. هذا وفي كل الأحوال فالمرء موكول لدينه في تقدير حقيقة الضرورة والحرج الشديد وفي عدم وجود الطرق المباحة لدفعها. نسأل الله تعالى أن يشفي مريضكم ويرده إليكم سالما معافى، كما نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة والصدق في القول والعمل والثبات على الحق والدين. ما حكم تشميت المرأة الأجنبية؟ صحيح من قولي أهل العلم أن تشميت العاطس واجب على كل من سمعه عاطسا وحمد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التتاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. ونص الحديث عام يشمل الذكور والإناث من غير تفريق، ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، أي في الأحكام. ومن عمل السلف ما يفيد هذا المعنى، فعن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنتي أم الفضل بن العباس، فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أن أتاها وقعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابني عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. قال فقالت: أحسنت. وقد بوب له البخاري في الأدب المفرد باب تشميت الرجل المرأة، وقيده الجمهور بما إذا أمنت الفتنة، ويدخل في هذا المعنى إلقاء السلام ورده عليها وتعزيتها مقرونا بالقيد السابق. والعلم عند الله. هل يجوز الزواج بامرأة ثانية دون علم الأولى بحيث يكون مقر سكناها بعيدا عن سكن الزوجة الأولى؟ قد أجاز الله تعالى للرجل أن يزيد على الأولى إلى غاية أربعة، أربعة نسوة، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اشترط العدل وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة وفي غيرها من الأمور. ومن حسن العشرة تبادل الثقة بين الزوجين واعتماد كل واحد منهما على الآخر في ماله وعرضه وفي سائر شؤونه. وتعسيسا على ذلك، فالأولى عليه أن يخبر زوجته بما هو قادم عليه سواء أيدته أم لا، ولا يشترط في صحة الزواج، لكنه أحسن مما إذا تزوج من غير علمها. وفي كل الأحوال إذا تم له الزواج بالثانية فإن زواجه صحيح ومشروع وتترتب عليه كافة آثاره، والعلم عند الله. هل يجوز للزوجة الذهاب إلى بيت أهلها في غياب الزوج؟ أصل أن للزوج على زوجته حقا، يجب عليه التزامه وطاعته في غير معصية، ومن طاعته وجوب استئذانه قبل الخروج، فإن أذن لها إذنا خاصا أو عاما جاز لها الذهاب إلى أهلها، وخروجها مقيد بالضوابط الشرعية. لكن إن منع من واجب شرعي كصلة رحمها إذا لم تتمكن من صلتهم إلا بالخروج إليهم، جاز لها الخروج إليهم، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والعلم عند الله. لقد رزق الله عز وجل أحد إخواننا ولدا، لكن بعد مرور 4 أشهر من الحمل أبلغه الأطباء أن ابنه إن ولد سيولد معوقا أو مشوها ولا يكون كسائر الأطفال. فتعجل هذا الأخير في أمره وتسرع في قراره وقام بإسقاط هذا الجنين، والله المستعان. وللعلم شيخنا أن وجود الولد لم يكن يشكل أي خطر على صحة الأم إن بقيت به حاملة. يسأل هذا الأخ عن حكم الشرع في هذا العمل الذي كان نتيجة التعجل بدون علم وبدون استشارة أهل الشرع في ذلك، وهل عليه دية؟ وإن كانت فلمن يعطيها؟ فإنه إذا استقرت النطفة برحم المرأة فلا يجوز إسقاطها سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعد، إلا إذا اقترن به أو بما تتضرر به المرأة بصحتها، فإنه يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح فيه، كما يجوز عند جمهور أهل العلم إسقاط الجنين في صورة ما إذا شكل خطرا على حياتها أو بما يؤدي إماتة أمه التي كانت سببا في وجوده، ولو بعد نفخ الروح فيه، لأنها سبب لوجوده فلا يكون سببا في إعدامها وإماتتها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه من حق الجنين ولو مع حدوث إعاقات له في جسده، فإنه من النظرة الشرعية مخلوق تام الخلقة ولو مع وجود هذه العيوب، لقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن. لكن هذه العيوب بالنظر إلى من كملت أجزاؤه تعد عيوبا، وإلا فهي خلقة تامة وافقت حكمة الله سبحانه وتعالى وسنته في عباده ومخلوقاته. ومن حق المخلوق أن يعيش عمره كبقية الناس، فلا يجوز وضع حد لحياته إجهاضا بعد نفخ الروح فيه أو غير ذلك من الوسائل. ومن قتل نفسا بعد نفخ الروح فيه غير مصحوبة بأسباب مرضية كما تقرر ذكره، لا يقصد من وراء ذلك العمد العدوان، خاصة من أب أو أم اشترك في ذلك، فإنه يتقرر في حقهم صيام 2 شهر متتابعين، ولا يأخذ من الدية شيئا إن قدمها لوارثيه، فإن تنازلوا عنه فليس عليهم أو عليهما إلا كفارة الصيام كحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. تزوج رجل بمرأة وأنجبت له 9 أطفال ثم طلقها، وتزوج بامرأة ثانية فأنجبت له 6 أطفال، ثم توفي عنها وترك بيتا قيمته 80 مليون سنتيم. فهل أبناء الزوجة الأولى لهم نصيب من تركة أبيهم، علما أن الميت أوصى بأن يكون الإرث للزوجة الثانية وأبنائها فقط؟ أعلم أن كل أولاد الميت يستحقون نصيبهم من تركة أبيهم، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، أما زوجتاه فلا تستحقان الإرث إلا من كانت مرتبطة به بعقد الزواج، أما المطلقة فلا حق لها في التركة لعدم توفر سبب الإرث وهو النكاح. والتصرف الميت بتخصيص بعض أولاده بالوصية باطل لمخالفته لنص الآية السابقة ولمصادمته لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. القسمة الميراثية الشرعية تقتضي أن تأخذ زوجته الثانية ثمن، وأولاده من الأولى والثانية يقسمون بقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، والعلم عند الله تعالى. تملك امرأة عازبة قسطا من المال، توفيت ولها أم وأخ شقيق من أبيها وأمها، له ابنان وبنت وإخوة من الأب، 3 ذكور وأربع إناث وأخ من الأم، فمن يستحق الميراث منهم؟ أما 3 إخوة لأب وأربعة أخوات لأب فلا يرثون لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق، وأمها ترث السدس، والأخ لأم يرث السدس أيضا، وهؤلاء يرثون بالفرض. أما الأخ الشقيق من أبيها وأمها فهو عصب بالنفس، يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، ويتمثل الباقي في 4/6. أما أولاد الأخ الشقيق فلا يرثون لأنهم محجوبون بأبيهم لكونه الأقرب من الميت، والعلم عند الله تعالى. أوصت امرأة مسلمة سويسرية الجنسية والإقامة قبل موتها بأن تنفق أموالها كلها على أولاد المسلمين، على أن تتولى تنفيذ الوصية صديقتها الألمانية، وهي تسأل عن حكم الوصية بكل المال، علما أن عائلة المرأة المتوفاة كفار وليس فيهم من يدين بالإسلام. هل يمكن تنفيذ الوصية بأرض الجزائر ما دامت الموصية لم تحدد مكانا خاصا؟ هل يمكن إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن بمال الوصية ليكون النفع بالمال أكثر ولتبقى صدقة جارية على الموصية؟ لا يمكن استخراج مال المتوفاة إلا بعد دفع ضريبة، فهل يجوز دفع قيمة الضريبة من مال الموصية؟ وجزاكم الله خيرا. الوصية بما زاد عن ثلث التركة أو بكل المال جائز شرعا، لأن المنع من الوصية بالزائد عن الثلث من أجل تعلق الحق بالورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولما انعدم الوارث زال المانع الذي تعلق حقه بماله، فأشبه ما لو تصدق بماله في حالة الصحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ورجحه ابن القيم الجوزية. وإذا أوصت بإنفاق أموالها على أولاد المسلمين لزمت بمجرد الموت وصرفت على بعضهم ولو كانوا في الجزائر أو في غيرها، والوصية ما دامت مطابقة للحق لا جنف فيها ولا مضارة، فالواجب تنفيذها على وجهها المشروع، لأن الله تعالى قد توعد من تساهل بشأنها أو غيرها أو بدلها من غير مسوغ شرعي، وأنه يبوء بالإثم. قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وإنما يجوز التبديل

تحملان على الورثة من الوالدين والأقربين، وبذلك يتم إعمال الدليلين معا، وهو أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. أما الوصية في التطوعات والقربات فحكمها الاستحباب لمن أراد كثرة الأجر والتطوع، علما بأن الوصية قد تعتريها الأحكام الأخرى، فقد تكون الوصية محرمة فيما إذا كان فيها إضرار، أو قد تكون مكروهة أو مباحة على نحو ما بينه الصنعاني رحمه الله وغيره، والعلم عند الله تعالى. في بعض المناطق تمنع المرأة من الميراث ويسمون ذلك الحبوس، فما حكم هذا الصنيع؟ الحبوس شرعا في الأوقاف هي الأوقاف، لأن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمر، والأوقاف إذا كانت مؤسسة على ما يخالف نصا شرعيا ثابتا، أو وردت فيما يحل به حراما أو يحرم به حلالا فهي باطلة. والوقف الأهلي أي الحبس الأهلي، إذا قصد الواقف تخصيص الذكور بالانتفاع دون الإناث بحرمانهن بالانتفاع فذلك حبس باطن، لأنه معارض للنصوص الموجبة في التسوية بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث والوصايا وغيرها من الحقوق. هل معرفة حكم مسألة ما بأدلتها من خلال قول عالم واحد كاف لتبليغها للناس، أم لا بد من معرفة بقية أقوال أهل العلم؟ وإذا كان معرفة الخلاف في المسائل الشرعية ليس شرطا في التبليغ، فما مدى صحة ما ينسب لشيخ الإسلام لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر من لم يعرف الخلاف؟ معرفة قول بدليله في مسألة أو جزء من موضوع مع عدم الاطلاع على الأقوال الأخرى وأدلتها في ذات المسألة وتحصيلها عن طريق عالم، فذلك اتباع لمجتهد لا استنباط فيه ولا اجتهاد، فمثل هذا لا يخول له أمر الإفتاء وإلزامه للغير وإنكار على الغير المسائل الاجتهادية، وإنما يسوغ له نقل فتوى لذلك العالم المأخوذ عنه إلى الغير وتبليغ الناس بها. وفرق ظاهر بين العارف باستنباط بعض مسائل الأحكام إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد، وبين ناقل قول عالم في مسألة بأدلته فيها، فالأول هو المعني عند الأصوليين بالمجتهد المتجزئ، ومذهب الأكثرين أن من اجتمعت فيه شروط الاجتهاد من معرفة ما يتصل بموضوع الاجتهاد ومقاصد الشريعة وغيرها، وتكاملت شروطه في مسألة من المسائل أو في موضوع من الموضوعات مع الاطلاع على جميع الأقوال فيها مقرونة بأدلتها، وبذل جهده في معرفة الصواب وعرف الحق بدليله، لزمه العمل بما انتهى إليه اجتهاده، وعليه أن يبلغه ويفتي به، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق، ولو جهل ما لا تعلق له بالمسألة المجتهد فيها من بقية المسائل الفقهية، وهو الصحيح، لأنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها، فلو لم يتجزأ الاجتهاد في حقه لازم علمه بأحكام المسائل وبأدلتها، فاللازم باطل والملزوم مثله. وإذا فهم هذا المعنى فينتفي التعارض مع ما نسبتموه في سؤالكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلم عند الله. نرجو من شيخنا أبي عبد المعز حفظه الله أن يبين لنا ضابط قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال. هذه القاعدة مروية عن الإمام الشافعي رحمه الله، حكاية الحال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، ونقل عنه رحمه الله عبارة أخرى مخالفة للأولى، وهي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. المراد بهذه القاعدة الثانية أن الجواب غير المستقل لا يتبع سؤال في خصوصه إلا واختص به ما احتيج إلى خصوصه. قد أشكل ذلك على بعض العلماء وتباينت أجوبتهم، فحمل بعضهم العبارة الأولى على الفعل لأنه لا عموم له، والثانية على القول الذي يحال عليه العموم. قد اختار البلقيني واختيار البلقيني وابن دقيق والسبكي، وقال آخرون أنه يحمل على الأولى إن كان الاحتمال قريبا فيسقط به الاستدلال، والعبارة الثانية إن كان الاحتمال بعيدا فيعمل بعمومه. والاحتمال إنما يكون قريبا إن دل عليه دليل وغيره يقويه ويكسوه ثوب الإجمال، وشأن الإجمال التعطيل. ومثاله قصة الرجل الذي كان يتخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، فقد استدل به بعضهم على عدم وجوب تحية المسجد، إذ لو كانت واجبة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بل أن يصلي ركعتين. فهذا دليل طرأ عليه احتمال صلاته قبل تخطي الرقاب ثم أمره بالجلوس، ويقوي هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أخرى رأى سليك الغطفاني جلس فأمره أن يركع ركعتين، ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. فكان الاحتمال السابق قويا من جهة أنه قد صلى قبل تخطيه الرقاب، الأمر الذي يجعل الدليل مكسوا بثوب الإجمال، والإجمال يسقط اعتباره ولا يستدل به لتردده بين معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر ما لم يرد دليل خارجي مبين لأحد المعنيين، على نحو ما تقدم من قصته لقصة سليك الغطفاني رضي الله عنه، العلم عند الله تعالى. هل يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟ ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجزي في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام أو الكسوة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لظاهر الآية في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقد خير الله تعالى بين 3 أعيان: الطعام، كسوة طعامي الكسوة والعتق. فلو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في 3، لأنه إذا ساوت قيمة الطعام قيمة الكسوة صار شيئا واحدا ولم يعد للتخيير معنى. وإن زادت قيمة أحدهما عن الآخر فلا يتحقق التخيير بين الشيء وبعضه. وإذا كان العتق لا تجزي فيه القيمة تعين ما ورد به النص فلا يحصل التكفير بغير ما تتضمنه. وعليه فلو أخرج القيمة لم يؤدي ما أمر الله بأدائه ولم يخرج من عهدته. ما يخرجها بالطعام فإما أن يجد المكفر المساكين بكمال عددهم أو يعجز عن ذلك، فإن وجدهم فلا يجزئه أقل من 10، لأن الله تعالى أوجب كفارته لإطعام 10 مساكين. فإن كانوا دون العدد المطلوب وعجز عن إيجاد بقيتهم ردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يستكمل 10، فإن لم يجد إلا واحدا ردد على ذلك المسكين تتمة 10 أيام، وهذا إنما يكون في حالة العجز. أما في حالة القدرة فلا يجزي إلا كمال العدد، والعلم عند الله. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وزادكم علما وعملا. سؤالي شيخنا يتعلق بعلم مصطلح الحديث، حيث قرأت في كتاب الشيخ عمرو عبد المنعم سليم تيسير دراسة الأسانيد، أن رواية مجهول العين من حالات الضعف الشديد لا تتقوى ولا تقوي غيرها، وأن تقوية رواية مجهول العين خطأ شائع عند المشتغلين بالحديث وعلومه. وإليك ما قال تحت عنوان أخطاء شائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد: تقوية رواية مجهول العين أو المبهم بغيرها أو تقوية غيرها بها من الأخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد، تقوية حديث مجهول العين ومن في حكمه كالمبهم بالمتابعة أو تقوية غيره به، وهذا خلاف ما تقرر في المصطلح، فإن جهالة العين من أسباب الضعف الشديد كما تقدم بيانه، بل كثيرا ما يكون الراوي مجهول العين لا وجود له، وإنما نشأ اسمه عن تصحيف أو وهم من أحد رواة الحديث كمن سبق التمثيل له. ولم أجد أحدا من أهل العلم ممن نص على التقوية بالمتابعة يذكر أن التقوية تكون بحديث مجهول العين، وإنما خصوا ذلك فيما يتعلق بالجهالة بحديث مجهول الحال والمستور، وهو ظاهر مما تقدم نقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن قبله ابن الصلاح، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على رد رواية مجهول العين إلا ما كان من احتجاج أبي حنيفة برواية بعضهم من التابعين. ولذا قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: أما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا مما لا يقبله أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. قلت الكلام للشيخ عمرو: بل الراجح ترك الاحتجاج برواية هذا الصنف مطلقا وترك التعضيد له أو به. مثال ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير. وله شاهد من حديث عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعا بنحوه، أخرجه أحمد. وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بمجموع الطريقين، وبدراسة الطريقين نجد أن في الطريق الأول تميم بن محمود وقد قال فيه البخاري في حديثه نظر، وضعفه العقيلي والدولابي بن الجارود وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. وفي الطريق الثاني عبد الحميد بن سلمة وأبوه قال فيهما الدارقطني لا يعرفان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: عبد الحميد هذا مجهول كما في التقريب. قلت الكلام للشيخ عمر: قد تفرد بالرواية عنه عثمان البتي وليس له عنه راو غيره، فالجهالة هنا تنصرف إلى جهالة العين، لا سيما وأنه قد اختلف عليه في هذا السند كما في ترجمته من التهذيب، فإذا تقرر ذلك فلا يصح تقوية حديثه بالطريق الأول، إذ لو أننا سلمنا بأن الضعف في الطريق الأول ضعف محتمل فالطريق الثاني قد تفرد به مجهول عين ومن ثم فلا يقوى به. نرجو من شيخنا أن يبين بتوسع الصواب في هذه المسألة: هل جهالة العين من أسباب الضعف المحتمل أو من أسباب الضعف الشديد؟ مجهول العين هو من ذكر اسمه وعرفت ذاته، ولكنه كان مقلا في الحديث ولم يروي عنه إلا واحد، واختلفوا في حكم هذا النوع من المجهول على ما يربو عن 5 أقوال. ومحل السؤال المطروح: هل حديث مجهول العين يقوى به الأحاديث المتابعات؟ في هذه المسألة خلاف يرجع سببه في نظري إلى مسألتين حديثيتين. الأولى في قبول الرواية عن المبهم الذي لم يسمى بعد التعديل والتوثيق، والثانية في رواية الثقة عن غيره هل هو تعديل له. وما عليه جمهور المحدثين أن حكم المجهول العين هو حكم المبهم الذي لا يكفي في ارتفاع الجهالة فيه توثيق من عدله، لأنه قد يكون ممن انفرض هو بتوثيقه وجرحه غيره بجرح قادح. ومن جهة أخرى فإن رواية العدل عن غيره ليست تعديلا له، لأن العدل قد يروي عن غير العدل، ولا ترتفع جهالة عن الراوي على مذهب جمهور المحدثين إلا بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه نص على ذلك الخطيب وغيره. ويذهب فريق آخر من أهل الحديث والأصول إلى أن مجهول العين وإن كان كالمبهم إلا أنه إن روى العدل عنه فكان متأهلا لا يروي إلا عن ثقة أو عدله الثقة، بأن يقول حدثني من أثق به وأرضى عنه، أو عدله غير من ينفرد به، فإنه يقبل تعديله مطلقا على هذا الرأي، كما لو عينه، لأنه مأمون حين سماه ووثقه وحين وثقه أبهمه. وعلى هذا القول فإن الجهالة ترتفع عن قول مجهول العين إلى ما وثقه غير من ينفرد عنه أو من انفرد به وكان متأهلا لذلك. ونخلص مما تقدم إلى أن الجهالة قد تبقى ثابتة على مذهب الجمهور، ويسري حكم المبهم فيه، وتلحق مرتبة مجهول العين بأهل الثالثة من مراتب الترجيح لرد حديثه وعدم قبوله وعليه، فلا يحتج بمن ذكر في هذه المرتبة، ولا يخرج حديثه للاعتبار، وكانت الجهالة سبب الضعف الشديد الذي لا يعتد به الأحاديث المتابعات. أما من حكم بارتفاع الجهالة بالتوثيق من غير من ينفرد عنه أو من انفرد عنه، إن كان متأهلا لا يروي إلا عن ثقة قبل الحديث وعضد به بالمتابعات والشواهد، وبه قال الأصوليون وهو ما رجحه ابن الوزير، فقال فإن سمى المجهول أو انفرد واحد عنه فمجهول العين. والحق عند الأصوليين أنه إذا وثقه الراوي أو غيره قبل، خلافا لأكثر المحدثين. والقول الصحيح قول الأصوليين، والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.